يخليك حقرده. Oh, الكريم الذي خلقك وما أدراك ما يوم الدين يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم الدين Thank you. Yeah.

يا من عليك قول صلى هو بالقران على الظاهر والتجلى هل السابع قد انتهى والتجلى هو الشيطان تظهر وولى في فضل بعض الطرق اغفر الله لما توصل وللمحتاج الى الحياه اخوه الايمان والاسلام كنا مستعيد الله وحده رب العزه ورب القدره كنا مستعيد القران الكريم قرب قرب بالطاهر الى قلوب الطاهره طلع على سمع حضرتكم فضيله الطاهر الشيخ رضا بن عمر مع الطاهر العربي هو المبين من اساس محافظه شكر الله تعالى وعليه الله وعافه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.